الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك امرأة قد ركبت لها لولب وينزل عليه قطع دم حمراء وإفراز دم لمدة يومين وأنتم بكرامة، واليوم الثالث ينزل منها الدم الصريح، هل عليها صلاة أم لا؟ علما أنها تصلي وهي بموعد دورتها الشهرية، بموعد الدورة الشهرية، وتشعر بآلامها أيضا، وقد قالت لها الدكتورة المختصة إنه دم استحاضة، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله، إذا طرب أمر العادة الشهرية على المرأة بوجود الدم قبل حلول أيام حيضها أو باستمرار وإطباق الدم بها بأي سبب من الأسباب، سواء كان بسبب خلل في العرق في أعلى الرحم المسمى بالعرق العاذل، أو كان بسبب تركيب هذا اللولب أو غيره، إذا كانت المرأة تنزف شيئا من الدم قبل أيام دورتها الشهرية أو بعدها، أو أطبق بها الدم في أيام شهرها، فإن لها فرجا ومخرجا ولله الحمد والمنة، وهي أنها لا تعتبر شيئا من الدماء حيضا إلا إذا وافق أيام دورتها الشهرية المعتادة. فانظري أيام دورتك المعتادة سابقا، وابدئي بابتداء أول يوم منها وانتهي بانتهاء آخر يوم منها، ولا شأن لك بما قبلها وما بعدها من الدماء. فالمطالب فأنت مطلوبة باعتماد أيام الدورة السابقة، ولا تنظري إلى نزول تلك القطع قبل حلول أول يوم، ولا تنظري إليها بعد انتهاء مرور الدورة. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة كانت تستحاض، وفي رواية شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، وفي رواية استحيضت أم حبيبة 7 سنين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم توضئي ثم اغتسلي وصلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، والشاهد منه أنه لما اضطرب عليها أمر حيضها بسبب وجود الدم قبل أيام عادتها واستمراره بعد أيام عادتها، فلا تدري عن الدم الذي تجلسه أو الدم الذي لا تجلسه، بيّن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند حصول الأمر الذي يشك فيه في أمر العادة فإننا نرد المرأة إلى عادتها المتقررة قبل ذلك. وبما أن هذا النزيف لم يأتي معك إلا بعد تركيب اللولب، فحينئذ انظري إلى أيام عادتك قبل تركيب اللولب، واجلسي عند مرور أول يوم منها، ثم اغتسلي عند مرور آخر يوم منها، ولا شأن لك بالدماء التي تسبق ذلك أو تعقب ذلك، لأنك مطالبة بالجلوس في أيام العادة المتقررة. أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. واضح هذا؟ ولعل الأمر واضح بإذن الله عز وجل، والله أعلم. طيب، فإن قلت الدكتورة تقول إنه دم استحاضة، نقول: لا شأن لنا بكلام الدكتورة، فإن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على أي كلام، لا سيما وأنك تحسين مع نزول الدم الأسود الثخين ذي الرائحة الكريهة بآلام الدورة، فهو دم دورة ولا شأن لك بالطبيبة، لأن كثيرا من الأطباء يجهل أحكام الحيض والاستحاضة. فأنت مستحاضة ما يعني قبل مجيء أول يوم من دورتك، ومتى ما جاء أول يوم من دورتك فاعتبري نفسك الآن حائضا. فإذا أتممت 6 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام على ما كانت تحبسك حيضتك، اغتسلي ولا شيء عليك. هذا هو المخرج الذي دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بكلام أحد مع كلامه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.